pour le titre, c'est pour le titre du Kitab au Misla Omar. D'accord. Pour le titre du Coran au Misla Omar. Et d'accord. Et pour le titre de l'anglais, c'est lui. Fihi. Fihi, Saban, Kulu. Misla Omar au Sunna. Pour le titre du Kitab au Misla Omar au Sunna. Ah, mais là. مثله معه السنة حديث الرجل مو قلنا وكيف القرآن مثله معه أنت عم شارل القرآن ولا الحديثين كتاب القرآن وجامع الكبير كيف الكتاب ومثله معه وكيف الكتاب ومثله معه أما الجواب خليك واحد واحد لا هو مشان هو يقصد أنه يعني هذا يتبع الكلام القديم أنه الكتاب غير القرآن وجدت الكتاب ومثله معه وجدت القرآن ومثله معه ما شرحنا أن القرآن هو نعم. الكتاب والكتاب هو القرآن يعني حديثين معنى واحد معنى واحد لكن ومثله معه هي السنة يعني حديثين معنى واحد